بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح المقدمات لفهم القرآن العظيم. كنا توقفنا في المحاضرة الماضية حول الكلام في قضية تعدد أسباب النزول. يعني لما أقرأ في كتب التفسير وأجد أن سبب النزول كذا وسبب النزول كذا، طيب ما هو منهج التعامل؟ ما هو منهج التعامل مع هذه الإيه؟ مع هذه التعددية، أو مع هذه كيف أتعامل مع كتب التفسير التي يذكر فيها هذا الشيء؟ وأنا قلت المحاضرات دي عبارة عن مقدمات لفهم القرآن، مقدمات لفهم القرآن، وهي متعلقة بكل شيء يتعلق بالمصحف. المقدمات دي زي ما قلت كذا مرة قبل كده متعلقة بكل شيء يتعلق بالمصحف، فالمفترض أن هي تشمل كل الجوانب، وإن شاء الله ستكون كذلك، أنها تشمل كل الجوانب المتعلقة بالمصحف بوجه من الوجوه، متعلقة بالمصحف بأي وجه من الوجوه. طيب دلوقتي إذا لقيت المفسرين دي، كنا توقفنا عند النقطة دي، إذا وانت بتقرأ وجدت المفسرين بيقولوا مثلا إيه، نزلت في كذا ونزلت في كذا، وفي تضارب ما بينهم، نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا، تفكر فيها إزاي؟ باستعمال لفظ النزول، نزلت في، قلنا ان لفظ النزول ده لفظ عام مفتوح بيحتمل عدة معاني، بيحتمل عدة معاني، لان لفظ التنزيل ممكن يبقى سبب وممكن يكون تفسير، ممكن يبقى سبب وممكن يكون تفسير. يعني مثلا لما تجد واحد بيقتل المؤمنين، بيقتل الانفس المحرمة، فتقول ايه، نزل فيه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية نزل فيه، نزل فيه يعني إيه؟ يعني هو تفسير له، نزل فيه يعني هو تفسير له، يعني هذا الشخص يقع تحت تفسير هذه الآية، يقع تحت تفسير هذه الآية. وممكن يكون نزل في كذا يعني كان هو ده سبب النزول، سبب النزول اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، سبب النزول. طيب فلو المفسرون عددوا السبب وجدتهم بيقولوا نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا، لو المفسرون عددوا السبب فما فيش تعارض هنا، ما فيش تنافي، يحمل على التفسير. تجد المفسرين يقول لك، تجد في كتاب واحد نزلت في كذا ونزلت في كذا، ممكن شخص واحد مفسر واحد هو بيعدد صور التفسير، بيعدد صور التفسير، يعني عايز يقول لك تفسيرها كذا وكذا وكذا، او انها يندرج تحت تفسيرها كذا وكذا وكذا، فما فيش تنافي. طيب لكن اذا المفسر صرح بالسببية، إذا المفسر صرح بالسببية، إذا المفسر صرح بالسببية هنا، هنا يبقى سبب، لك سبب النزول كذا، يبقى أختار اللي هو صرح فيه بالسببية، يقول هو قصده هنا سبب النزول. إذن القاعدة عندنا دلوقتي، وأنت بتقرأ في كتب التفسير لما تلاقي أنهم اختلفوا في أسباب النزول، أو نزلت في كذا، مش في أسباب النزول، لما يقول لك نزلت في كذا ونزلت في كذا، فكلامهم مش بيتنافى، كلامهم مش بيتعارض، لكن كل واحد فيهم بيمثل للتفسير بفرع معين. لكن إذا صرح المفسر بالسببية، يعني قال لك سبب نزولها كذا، ما قال لكش نزلت في كذا، فليعتبر هنا الشيء اللي هو صرح به سبب، يعتبر الشيء اللي هو صرح به سبب، ويعتبر اللي قاله حد تاني مفسر تاني بلفظ النزول تفسير واستنباط، كقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم. ابن عمر ذكر أنها نزلت في إتيان النساء في الأدبار. ها، ابن عمر ذكر أنها نزلت في إتيان النساء في الأدبار، خلاص. وده في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري برضو جابر، سيدنا جابر رضي الله عنه، ذكر سبب النزول بشكل صريح، إن اليهود كانت تقول إن من أتى امرأة في دبرها جاء الولد أحول. ها، قال لك هنا إيه سبب نزولها؟ أن اليهود كانت تقول إن من أتى امرأة في دبرها جاء الولد أحول. ها، فأنت هنا تقف طول ثواني، هي نزلت في إتيان النساء في الأدبار ولا نزلت في يعني في جماع النساء من الخلف، ولا نزلت في اليهود التي كانت تقول إن من أتى امرأة، إيه سببها بالضبط؟ أقول لك لا لا لا لا، ما هو سيدنا عمر ابن عمر رضي الله عنهما قال إنها نزلت في كذا، يعني بيفسرها، يقول لك يعني استدلوا بالآية دي في الموضع ده، استعملوا الآية دي في الموضع ده، اتكلموا في دلالات الآية دي في الموضع ده، واضح؟ أما سبب نزولها ابتداء، سبب نزولها ابتداء فهو أن اليهود كانت تقول إن من أتى امرأة في دبرها، يعني جمعها في الفرج وكل شيء، ولكن من الخلف جاء الولد أحول، وهذا عندنا ليس مقبولا، يعني نحن المسلمين عندنا هذا ليس مقبولا، هذا القول يعني. وإلا فالمهم هو الإتيان المرأة في الفرج من الخلف أو على جنب أو كذا أو كذا، هذا كله لا ضير فيه، فقول اليهود عندنا ليس مقبولا، فنزلت فيه، نزلت فيه كان هو سبب النزول. طيب عندنا مشكلة تانية، لو وجدنا المفسر، ممكن تكون طرأت على أذهانكم دلوقتي خاصة أنه يطلب علم شرعي. طيب لو وجدنا المفسر، الاثنين المفسرين صرحوا بالسببية، لو وجدنا الاثنين المفسرين صرحوا بالسببية، كل واحد فيهم قال، سواء مفسرين من الصحابة أو من غيرهم، أنا بس بقول لك أنت هتقابلك ممكن يقابلك الكلام ده في كتب التفسير، فهتبقى دي فايدة في قراءة كتب التفسير. لكن أنت دلوقتي وجدت أي اثنين اختلفوا في سبب النزول فصرحوا بالسببية، كل واحد فيهم قال سبب النزول كذا، هنا ترجح بالإسناد، تدرس بقى الإسناد بتاع كل واحد وتشوف أيهما أرجح من الآخر، تنظر أيهما أرجح من الآخر فترجح بصحة الإسناد، يعني بقوة الموثوقية في هذا، لأن احنا قلنا أن معرفة سبب النزول أصل الرواية، أصل الرواية. طيب لو درست مرحلة ثالثة بقى، لو درست السند وجدت أن هما تساويا في الصح، تساويا في الصح، ها الحل بقى هنا أرجح إزاي؟ قال لك هناك وجوه للترجيح، أصبح دلوقتي في تضارب بين الأقوال، أصبح في أقوال فعلا، في أولا الأقوال متفقة في أن هي سبب النزول، دي مرحلة أولى. مرحلة ثانية الأقوال متساوية في الصحة، ما فيش واحد فيهم بيترجح على الثاني، ما فيش واحد فيهم بيترجح على الثاني، خلاص. طيب يبقى أصبح عندي هنا الصورة الأخيرة، أصبح عندي النهائية، الشكل النهائي عندي أقوال متعارضة، عندي أقوال متعارضة ومش عارف أعمل فيها إيه، خلاص. طيب إيه الحل هنا؟ قال لك بترجح بأحد وجوه الترجيح، ودي أمور أو وجوه الوقوف عليها بيكون خبرة من دربة من ممارسة عن طريق النظر في النصوص والنظر في الحوادث وكذا، مفيش حاجة اسمها دي بعينها ودي بعينها، يعني ما فيهاش بنود تتحط، ما فيهاش بنود تتحط، ها، انما هتلاقي دي بعينها ودي بعينها، هتلاقي مش دي بعينها دي، لا هتلاقي ان ممكن انت تدرس يعني تقف على دي او تقف على دي او تقف على دي، حسب كل حالة بتدرسها بعينها، حسب كل حالة بعينها. مثالها مثلا عندنا في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، ها، اختلف فيها تفسير عبد الله بن عباس وتفسير عبد الله بن مسعود، اختلف فيها تفسير عبد الله بن عباس ما ذكره فيها وتفسير عبد الله بن مسعود، رجح تفسير عبد الله بن مسعود ليه؟ ليه رجح تفسير عبد الله بن مسعود؟ لأنه كان حاضرا في القصة، لأنه كان حاضرا في القصة. طيب القصة في البخاري أرجو مراجعتها، وممكن تكتبوها على الصفحة، أنا أحاول ألخص الفكرة نفسها. ممكن أنتم إن شاء الله في بعض الأمور اللي أقول لكم تبحثوها أو كذا، تبحثوها وتكتبوها على الصفحة أو تذكروها هنا. ثانية واحدة. طيب هنا عندي نقطة. أنا قلت دلوقتي إن هم إن تساويا رجح بوجه من وجوه الترجيح كالحضور مثلا، عشان كده رجحت تفسير عبد الله بن مسعود على تفسير عبد الله بن عباس، أو ذكر سبب النزول لابن مسعود على ذكر سبب النزول لابن عباس في قوله تعالى ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي. أرجو تبحثوها تجيبوا الحادثة دي بعينها، عندكم كتب التفسير دوروا فيها طلعوا منها واكتبوه على الصفحة، اكتبوه على الصفحة. المهم ان الفكرة عندكم، وطبقوا الفكرة دي وقولوا لي فين الشاهد هنا، فين شاهد التطبيق، يعني عملت ايه، انا استعملت القاعدة ازاي. طيب عندي هنا نقطة، اذا تعدد سبب النزول، تعدد ذكر السبب تصريحا وجدتهم يصرحون بالسببية، ولم يترجح سبب على سبب بإيه؟ بالسند، ولم يترجح سبب على سبب بوجه من وجوه الترجيح، يعني خلاص ولا دي كمان الأخيرة نفعت. عندي حالتين. لو أنا لم أعلم التباعد بين هذه الحوادث، هذه هي، لكن أنا تركتها علشان يكون في نوع من البحث، يعني فتح كتب التفسير أو البحث فيها على الإنترنت خلاص، وهي في البخاري كذلك باب التفسير. طيب لأن كمان سلسلة علوم القرآن لا نريد لها أن تطول كسلسلة الفقه، علوم القرآن هي عبارة عن معارف ومفاهيم، قضية الفكر فيها مش بارزة، الفكر والمنهجية فيها مش بارزة زي قضية الفقه. لذلك قضية احنا طولنا المتن النهاردة، يعني امبارح كان 23 محاضرة ولسه ما خلصش، لأن هو شرح منهجي فكري مش مجرد المتن. المتن دوت يجمع في مجلسين، المتن ده متن وسيلة الطلب يجمع في مجلسين. أما علوم القرآن هنا فإحنا عايزينها تنتهي سريعا، فمش عايز إن أنا أوسع فيها، فممكن أحيانا أذكر الفكرة وأكلفك ببحث المثال، فنكون استفدنا استفادتين، أولا الفكرة تلخصت في الشرح، وفي نفس الوقت أنت كان لك دور تطبيقي، خلاص. والمثال ما هو إلا مجرد يعني صورة لتوضيح القاعدة، حتى أنه إذا وضحت القاعدة بدونه فلا إشكال. فلذلك اكتفيت هنا بأن أحيلك على القصة لتبحثها عشان يكون عندك نوع، بدل ما أحرقها عليك في بإن أنا أذكرها لك فتأخذها جاهزة. لا طالما فهمت، طيب لو سمحت اللي أنت فهمته ده روح طبق، طلع من كتب التفسير كذا وكذا خلاص. فإن شاء الله هتلاقيني بعمل كده أحيانا في علوم القرآن، هعمل كده في اللي جاي كتير. طيب يبقى أنا عندي هنا إذا تعارضت أسباب النزول، حصلت صورة أخيرة كده عندي، ولا رجحت بالتصريح بالسببية، ولا رجحت بقوة السند، بقوة السند ببحث السند، ولا رجحت بأحد وجوه الترجيح، هنظر هنا، هنا عندي حالة مستعصية، حالة صعبة شوي، عايز تفصيل، عايزة تفصيل. هنا هنظر، إن لم أعلم التباعد بينها، يعني إذا وجدت كده أن الحوادث دي قريبة من بعض، ما عرفتش أنها متباعدة عن بعض، ما عرفتش أنها متباعدة عن بعض، يبقى هقول بإيه؟ بأن النزول كان واحدا لكل هذه الأسباب، بأن النزول كان واحدا لكل هذه الأسباب. إذا أنا ما عرفتش أن الأحداث دي تباعدت، إذا ما عرفتش أنها تباعدت، يعني كان في فترة كبيرة بينها، بين الحادثة وبين التانية، لو كانش في فترة كبيرة بين الحادثة وبين التانية، علشان ما يقعش فصل من الزمن كبير، تكون حصلت حادثة نحتاج إليها ومنزلش فيها تشريع، لأن ده بيخالف القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني تحصل الحادثة دي تكون محتاجة تشريع، نقعد سنة، بعدين تحصل حادثة تانية محتاجة تشريع، نقعد سنة، حادثة ثالثة محتاجة تشريع، نقعد سنة، ولما تحصل زيها تاني تنزل الآية؟ لا، لأن كده أنت في ثلاث مواضع، في ثلاث مواضع قلت بما يلزم منه ارتكابه تأخير البيان، ارتكاب تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلاص. والقاعدة الأصولية عندنا يعني إيه؟ إيه معناها القاعدة دي؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني القاعدة دي بتستعمل، بتستعمل كتير في أصول الفقه، يعني إذا كانت الحادثة تحتاج إلى تشريع، إذا كانت الحادثة تحتاج إلى تشريع ووقعت، فلا بد أن ينزل التشريع عقيبها، عقيبها يعني بعدها مباشرة، بحيث ما يفوتش مدة من الوقت يحتاج الناس فيه إلى هذه المسألة فلا يجد تشريع، ما يفوتش مدة من الوقت الناس فيه يحتاجوا إلى المسألة فلا يجدوا تشريعا. فلو أنت قلت دلوقتي إن دي أحداث متكررة لكن بينها أوقات طويلة، هنا وقعنا في مشكلة، اللي هي إنه وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلازم لابد من ألا نعلم التباعد بين هذه الأحداث عشان أقول إن الآية نزلت في كل دي، يبقى شفتها هعمل إيه؟ لما واحد يقول نزلت في كذا ونزلت في كذا، أو سبب النزول كذا وسبب النزول كذا وسبب النزول كذا، ها جي صحابي قال سبب النزول كذا، وصحابي آخر قال سبب النزول كذا، وصحابي ثالث قال سبب النزول كذا، ولم أجد ما يترجح لا بالإسناد ولا بوجه من وجوه الترجيح، إذن هم كلهم صادقون، خلاص. طيب أعمل إيه؟ أقول هنا دي أسباب متعددة والنازل واحد، أسباب متعددة واللي نزل نزل لكل الأسباب دي، خلاص، بشرط ان انا معرفش ان حصل تباعد بين الاحداث، معرفش ان حصل تباعد بين الاحداث، خلاص. طيب هنا بقى مسألة، معلش سؤال، ليه قلت اشترط اني معرفش التباعد بين الاحداث؟ ليه قلت يشترط انك تبحث عشان ما تلاقيهاش متباعدة، تبحث عنها لتثبت عدم التباعد؟ أقول لك لا، عدم التباعد هو الأصل، يعني لو الموضوع مجرد كده من التاريخ ومن ذكر التاريخ ومجرد من القرائن اللي تدل على الفصل بين الأحداث، مجرد عن القرائن اللي تدل على الفصل بين الأحداث، ها الأصل هنا أن يكون مجتمعا، لأن أنت عايز تصحح قول إيه؟ قول الصحابة، ركز معايا، أنت عايز تصحح قول الصحابة، فلما يقول نزلت في كذا نزلت في كذا نزلت في كذا، أو سبب النزول كذا وسبب النزول كذا وسبب النزول كذا، هنا هتقول إيه؟ هتقول هي هنا كده في وقت واحد والآن نزلت الكل، هو ده الأصل. لكن إذا وجدت قرائن إذا وجدت أسباب خلتني أعرف أن الأحداث دي متباعدة، هنا مش هينفع تقول، مش هينفع تقول أنها نزلت بعد الأخير. ليه؟ لأنها هتكون بيان الأخير، أما ما قبل الأخير فقد وقع فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. الكلام ده مفهوم ولا أشرحه تاني؟ الكلام ده واضح ولا أشرحه تاني؟ مفهوم. طيب طيب طب إذا حصل بقى كده، علمت التباعد بين، ها، إذا حصل أن أنا علمت التباعد بين الأحداث هقول إيه؟ هقول تعدد النزول، تعدد النزول. عارفين يعني تعدد النزول؟ يعني الآية نزلت كذا مرة، نزلت في كذا حادثة، ما خلاص ما عنديش غير كده، ما عنديش غير كده. وهنا هتجد ان كل حادثة محتاجة كل حادثة محتاجة لإيه؟ محتاجة لنزول مستقل، زي ما قلت، عشان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثالها، مثالها قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أشرحها ولا أترك، أتركها البحث؟ أشرحها ولا أتركها لبحثكم؟ طب كفاية الأول، كفاية الآية الأولى دلوقتي، لأن الآية دي محتاجة أن تبحث في كتب النزول، ممكن لا تتوفر عند الجميع وكذا. طيب نكتفي حتى عشان احنا في الأول، نكتفي بالمثال الأول بس. طيب قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية صح في سبب النزول ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم عمه، عمه أن يستغفر الله له لما أبى النطق بالشهادة. عارفين الحادثة المشهورة: يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. لا، رفض، شرف قومه وكذا وكذا، فللأسف أصبح من أهل النار. سبحان الله، والصبي اليهودي، الصبي اليهودي قالها كلمة قبل وهو على فراش الموت، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سعادة غامرة إن الله أنقذه من النار. شوف خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، خرج وهو في سعادة غامرة وهو على فراش الموت قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف سعادة النبي صلى الله عليه وسلم، راجع القصة في إسلام الفتى اليهودي أو الصبي اليهودي الشاب يعني. طبعا عمه أبو طالب رفض ذلك، فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم له ومن وإكراما له على مؤازرته للدعوة ووقوفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحمل في الدعوة تحملا كبيرا في القوم، في قومه، وذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاونه، وكان من أسباب انتشار الإسلام. فهنا طبيعي جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحرص وأحرص على هدايته وعلى إسلامه، لكنه لم يسلم. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم، وعده النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري باب كتاب التفسير، وعده أن يستغفر له، وعده أن يستغفر له. طيب وصح أيضا، وصح أيضا هذا في المستدرك للحاكم وموجود أيضا في صحيح مسلم، صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى قبر أمه فناجاه طويلا، ناجى القبر طويلا ثم بكى. وفي هذا الحديث أنه استأذن النبي صلى الله عليه أن النبي استأذن الله سبحانه وتعالى أن يدعو لها أو أن يستغفر لها فلم يأذن لها. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في الدعاء لها فلم يأذن له، ونزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب، وقيل طبعا أولا هنا عرفنا التباعد بين موت أبي طالب وبين ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه عند قبر أمه، علمنا التباعد. قال المفسرون هنا أو قال أصحاب المصنفات في علم القرآن: هذا علم فيه التباعد. وصح يعني من أحداث القصة، وصح كذلك هذا سبب النزول، التصريح بالسببية مع صحة السند إلى آخره، هذا الكلام في الترمذي وحسنه. صح كذلك أن سبب نزول هذه الآية هو استغفار رجل لأبويه المشركين، واحد أبوه وأمه مشركين، فاستغفر لهما. فلما عوتب في هذا الأمر ذكر للقوم ماذا؟ ذكر استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، ذكر استغفار إبراهيم لأبيه، وأبوه أبو إبراهيم مشرك، وإبراهيم استغفر له ووعده بالاستغفار كذلك، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت. شوف هنا كل حدث من دول فيها تصريح بسبب النزول، كل حدث من دول وهي أحداث صحيحة أو حوادث صحيحة، كل حدث من دول فيها تصحيح أنه سبب للنزول، ولكن علمنا التباعد فلا نقول نزلت فيها جميعا، وإنما نزلت في كل حادثة. إذن هنا علماء علوم القرآن يقولون نقول هنا بتعدد النزول. طيب، في مسألة بتطرح وهي إيه؟ عكس اللي فات ده. إحنا قلنا تعدد النزول والنازل واحد، تعدد النزول والنازل واحد. عايزين بقى العكس، عايزين العكس، أن يتعدد النازل والسبب واحد. دي مسألة تانية، وبعضهم اعترض عليها وقال لك دي محل نظر أصلا، لكنها مسألة بتطرح في علوم القرآن ومهمة. عكس الجميع، عكس اللي فات ده، هو إيه؟ إن السبب واحد، يحصل حادثة واحدة وتتعدد النزولات. تتعدد النزولات يعني إيه؟ يعني آيات مستقلة. يتعدد النازل يعني آيات، يعني يحصل حادثة واحدة وتنزل فيها آيات مستقلة. مثلوا لها بكلام أم سلمة رضي الله عنها، الحديث المشهورة، كلامها للنبي صلى الله عليه وسلم في النساء، وأنهن لم يذكرهن الله كما ذكر الرجال. فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخره من سورة الأحزاب، خلاص، وغير ذلك أيضا قيل بالنزول فيها، ممكن تبحثوا فيها أيضا، قيل فيها بنزول ثلاث آيات من سورة آل عمران وسورة النساء، آيتين من سورة النساء وسورة وآية من آل عمران. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم به بعضكم على بعض، خلاص. فهنا قال لك الثلاث آيات دول أو الثلاث مواضع دول نزلوا علشان الحادثة دي، لما أم سلمة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في النساء وأنهن لم يذكرهن الله كما ذكر الرجال. حديث ده مشهور، حديث أخرجه أحمد، أخرجه الإمام أو رواه الإمام أحمد. طيب كده احنا نكون انتهينا من الكلام حول واستوفينا المهام، المسائل الرئيسية، للمسائل الفضول، المسائل الرئيسية في قضية أسباب النزول. خلاص. طيب، ندخل على باب جديد تماما، باب جديد تماما، وهو باب النزول وما يتعلق به في النزول نفسه، في صفة النزول، كيف نزل القرآن، وما حقيقة نزول القرآن، وما إلى ذلك. شوف، جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن القرآن، ويكاد يكون إجماع، يعني القرطبي ذكر نقل الإجماع، القرطبي في تفسيره نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك، ونقله عنه السيوطي في، أو ذكر ذلك السيوطي في الإتقان في علوم القرآن. نقل السيوطي، وهذا عليه الجمهور وكلامهم يوضح أنه الراجح، لكن أنا لماذا لا أقول بكلمة إجماع كما قال قرطبي رحمه الله؟ لأن هناك من خالف في هذا الكلام، هناك من قال غير ذلك. لكن نقول مثلا يكاد ينعقد الإجماع، يكاد لا يكون قول غيره، أن نزول القرآن، أن القرآن نزل جملة أولا إلى السماء الدنيا، جملة كله نزل، جملة كله القرآن كله نزل جملة إلى السماء الدنيا، ومن السماء الدنيا إلى الأرض نزل منجما، منجما يعني مفرقا على الحوادث، كلمة نجوم يعني على المواضع المختلفة، نقول النجوم نزل منجما طوال مدة الرسالة، على طول مدة الرسالة. خلاص، القول ده هو قول سيدنا عبد الله ابن عباس، قول سيدنا عبد الله ابن عباس، والإمام السيوطي وصفه في الإتقان بأنه الأصح والأشهر، وصح الأسانيد في هذا القول عن ابن عباس، والإمام ابن حجر العسقلاني وصفه بالصحيح المعتمد، قال هذا القول هو الصحيح المعتمد. لكن عايز أنبه على حاجة، إن دعوة الإجماع لا تسلم، دعوة الإجماع لا تسلم أو لا تسلم. وهنا عايز بس وقفة منهجية، فرق بين أن لا تعرف إلا القول المشهور، فرق بين أن لا تعرف إلا القول المشهور وبين أن تدعي الإجماع، وفرق بين أن تقول لم أرى فيه خلافا وبين أن تدعي الإجماع. ادعاء الإجماع ده أمر كبير جدا. عارفين الإجماع يعني إيه؟ يعني لم يخرق، لم يقل، لم يخرق من معتبر، يعني ما جاش واحد شخص كده خلافه معتبر وخالف الجمهور. خلاص، نعم، قول الجمهور الأكثر الذي يكاد ينعقد عليه الإجماع يكون أصح، وليس الجمهور دائما، لكن القول الذي يكاد ينعقد عليه الإجماع ويكاد أن يكون مخالفه شاذا، يكاد أن يكون، نعم، هو الأرجح والأقوى وهو الأولى بالأخذ به. لكن هل ندعي فيه الإجماع؟ لا، وهذا للأمانة العلمية، لا ندعي فيه الإجماع، وللدين، وللدين، حتى لا نقع في الكذب. فقد خالف البعض في هذه المسألة، خالف البعض في هذه المسألة في دعوة الإجماع، في الإجماع يعني خالف معذرة في القول بأن القرآن نزل كله جملة، جملة يعني كله مرة واحدة من الفاتحة إلى الناس، نزل كله إلى السماء الدنيا، ثم بدأ ينزل منجما منها عن طريق جبريل عليه السلام. فبعضهم خالف في هذا وقال إن معنى قوله شهر رمضان الذي أنزل به القرآن ليس له أنزل في السماء الدنيا، وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة، طبعا أصحاب القول الأول المشهور قالوا إن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإن قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، المراد أنه يعني أنزلوه، أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا. إحنا عندنا سبع سماوات، وعندنا السماء الدنيا، نزل الجمهور الذي يكاد ينعقد، يكاد ولا أقول ينعقد، الذي يكاد ينعقد عليه الإجماع أن القرآن نزل أولا في السماء الدنيا كله، نزل كله أو أنزل كله، وعليه يحمل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويحمل قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، أي إلى السماء الدنيا. في الآيتين. وقوله تعالى أيضا إن أنزلناه في ليلة القدر. ها؟ بعض العلماء خالف في هذا، البعض خالف في هذا وقال إن أنزلناه أي كان ابتداء نزوله في هذه الليلة من الشهر، أي كان ابتداء نزوله في هذه الليلة من هذا الشهر المبارك، ثم بقي ينزل مدة الرسالة، وهذا غير ممتنع في استعمال العرب، ولا إشكال في إطلاق الكل وإرادة البعض. أنت قلت إن أنزلناه في ليلة القدر، أي إن ابتدأنا إنزال القرآن شيئا فشيئا في ليلة القدر، هذا غير ممتنع في استعمال العرب، يعني لا إشكال في إطلاق الكل وإرادة البعض، لا إشكال في إطلاق الكل وإرادة البعض. بعض المصطلحات قد تكون غريبة عليكم، لكن لازم تعرفوها وتتدربوا عليها، علشان ده تهيئ لطلب العلم المنتظم، ده تهيئ وتجهيز وإعداد وتمهيد وتوطئة لطلب العلم المنتظم. يعني انك لازم تعرف مصطلحات القوم، بتلاقي الكلمة ممكن تعبر عنها بلفظ سهل جدا ما فيهوش أي مشكلة، لكن هعبر لك باللفظ اللي محتاج يشرح لك. ليه؟ علشان هو ده اللي هيقابلك بعد كده، هو ده اللي هيقابلك بعد كده. ولو قعدت أسهل لك كل معلومة، دي نقطة مهمة يا جماعة برضو منهجية اعرفوها، لو قعدت أسهل لك كل معلومة مش هتعمل حاجة. أحد أركان الارتقاء إنك أن تتعرف لغة القوم، أحد أركان الارتقاء أن تتعرف لغة القوم، وإلا لو فضلت كل شيء تتعلمه بأسلوب ركيك، لو كل شيء ظللت تتعلمه بأسلوب ركيك وكل حاجة أشرح لك بالعامي وأشرح لك العلم كله بالعامي، أيوه هتفهم بعض العلم، أنا مش معترض، هتفهم بعض العلم، ولكن لن تتمكن من قراءة كتب القوم، لن تتمكن من قراءة كتب القوم. أحد أساتذتي عرضت عليه مرة، قلت له يا أستاذي لماذا، يعني أنا الآن مثلا وضعت كتابا في البلاغة الآن سيصدر إن شاء الله قريبا، قلت له لماذا لا نوضح الأمثلة للناس أمثلة معاصرة، أمثلة معاصرة، كتاب للمبتدئين جدا، فلذلك أنا عايز المبتدئ نفسه يفهم. قلت له لماذا ألتزم أن أشرح له الأمثلة التي تواردت عليها كتب البلاغة وكلها صعبة، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، مثال على التعقيد وهزبات للفرزدق. طب ليه أنا ما أجيبش جملة من استعمالاتنا العربية الفصيحة أيضا، يعني لغة عربية، يعني جملة صحيحة الإعراب، ليه ما أجيبش جملة كده أوضح له بيها؟ فقال لي لابد أن تجمع بين الأمرين. لماذا؟ قال لابد أن تجمع بين الأمرين، لأنك تعلمه، وأنت تعلمه العلم لا تعلمه العلم فقط، أنت تعلمه كيف يقرأ كتب القوم، تعلمه كيف يقرأ كتب المتخصصين. لما بندرس متن في الفقه مش بعلمك المسألة بس وسيبك، أنا بعلمك إزاي بعد كده أنت تقرأ كتب الفقه، فده يحتاج إلى المصطلحات. لما أعلمك مثلا في كتب النحو وأشرح لك المسائل النحوية بمصطلحات تانية خالص، حاجة سهلة كده جميلة، ما أنت هتفهم المسائل نفسها، لكن مش هتعرف تقرأ كتاب واحد من كتب القوم. فلذلك قال لي اجمع بين الاثنين، ان انت تعلمه تفهمه المسألة، تفهمه المسألة عن طريق الأمثلة الحية الدارجة السهلة بتاعتنا، فهمه أصل المسألة عن طريق الموضوع ده، تذكر له الأمثلة اللي أهل العلم في كتبهم كرروها ونقلوها، لأن هو ده اللي هيخليه يعرف يقرأ الكتب دي، هو ده اللي هيخليه يعرف يقرأ الكتب دي. يعني مثلا عايز أتكلم أضرب له مثال على في البلاغة، مثال على حذف المسند إليه، حذف المسند إليه مثلا، يعني فأنت تقول له مثلا رمية من غير رام، هو ده المثال المذكور في كتب التجويد بلاغة المتأخرين، رمية من غير رام، أي رميتك رمية من غير رام. ها؟ طب أنا عايز أوضحها لك بالدرجة العامية، أجمع بين الاثنين. ممكن أقول لك إيه أستاذ، أستاذ مثلا، يعني إيه أستاذ؟ فهمت منها إيه؟ يعني أنت أستاذ، أنا حذفت أنت لكن قلت لك أستاذ، طب ليه حذفتها؟ إيه العلة في الحذف؟ ها؟ العلم به، الاهتمام بالمسند وليس المسند إليه مثلا. فأقول لك أستاذ، أنا مش عايز أقول لك أنت، ما أنا فاهم، أنا بكلمك أنت، ما المقام واضح أني بكلمك أنت، لو قلت أنت فدي حشو، دي زيادة في الكلام ملهاش فايدة، فأقول لك أستاذ، فالتاني فاهم أني أنت أستاذ، واخد بالك؟ لكن رمية من غير رام، أي رميتك هذه، المثال أصعب. طب ما أنا ممكن أبينها بطريقة سهلة. أيوه صح، بس ده بيناديك بحاجة وده بيناديك بحاجة. المثال القديم بيناديك انك لازم تعلمه له علشان يعرف يقرأ كتب القاموة، عشان يرتقي الى المستوى ده، لان الامثلة البلاغية اللي في الكتب دي هي المستوى العالي من الكلام، مش مستوانا النازل. مستوانا النازل ده نفهم بيه اصل المسألة بس، مثال مش اكثر من كده، لكن مش هو اللي هنستعمله، مش هو اللي هنكتب به باللغة الادبية، مش هو اللي هنستعمله فهم القرآن. القرآن عالي فمحتاج كلام عالي عشان نفهمه، واضح؟ فبفهمك بستعمل المثال السهل العام فينا كده، لغة الجرايد السهل دي استعملها للتوضيح، ولازم لازم اشرح لك المثال اللي في الكتب التراثية كما يسموها، يعني ها اللي في الكتب التراثية، علشان ده جزء من العلم نفسه، ده هو ده العلم المخدوم، ده هو ده المثال المخدوم، هو ده المادة المخدومة اصلا، واضح؟ ده المادة المخدومة أصلا. فلذلك بقول لك هنا، نرجع لمسألتنا تاني، لا إشكال في إطلاق الكل وإرادة الجزء. أطلقت الكل اللي هو إيه؟ أنزلناه، يعني كل القرآن، أهو اتكلمت على كل القرآن، وإنما أردت جزء القرآن، يعني أنزلنا بعض القرآن في ليلة القدر، أي ابتدأ نزول القرآن من هنا وظل ينزل 23 سنة. واضح المسألة؟ تمام. طيب فالبعض خالف، البعض خالف، فلذلك أرى أن الدعوة الإجماع هنا، وإن ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلمه آمين، إمام جليل، وإن ذكرها فنحن نتجنب ذكرها، لأننا كما علمنا أن القرطبي ادعى الإجماع، فعلمنا أيضا أن هناك من قال بخلاف ذلك، علمنا أيضا أن هناك من قال بخلاف ذلك. طيب هنا مسألة قد يسأل، وما الحكمة من هذا التنجيم في النزول؟ ما الحكمة من هذا التنجيم، أي هذا التفريق؟ تنجيم يا جماعة تفريق، منجما يعني مفرقا، منجما يعني مفرقا. حكمته تثبيت الفؤاد ومكث الفكر. لاحظوا حاجة يا جماعة مهمة قوي، القرآن افهموا الموضوع ده كويس، لأنه هيبقى لبنة ركنة عندكم تفكروا بيه على طول. القرآن تقيل، تقيل يعني إيه؟ إحنا قلنا قبل كده، أظن قلت الكلام ده قبل كده، إن القرآن، ويمكن هيأتي معانا إن شاء الله في الكلام على الإعجاز، القرآن هو الكتاب الوحيد من اللغة السماوية اللي لفظه معجز، لفظه معجز، اللي نصه معجز، يعني هو فيه إعجاز، فيه إعجاز من حيث نصه، من حيث التركيب، من حيث النظم، يعني التركيب اللغوي إحنا محجوزين عن رؤية هذا التركيب. إياك بنبهكم، إياكم، إياكم والخلط، إياكم والخلط بين إحساسك الجميل وإنت بتقرأ قرآن وبين الإعجاز، ده أمر تاني، اوعى لا تبتذل الكلام في الإعجاز، ما ترخصوش. انت عارف كلمة الإعجاز دي أصلا أول ما نشأت فين؟ عند المتكلمين، المتكلمين اللي هم علماء التوحيد، علماء علم الكلام، عند المتكلمين الجدليين أول ما ظهرت أصلا كلمة الإعجاز، إعجاز القرآن. عارفين ليه؟ في دراستها في باب المعجزة، باب النبوات، احنا عندنا إلهيات ونبوات أو رسالات وسمعيات، اللي هي النقليات. عندنا إلهيات ورسالات وسمعيات، ده تقسيم علم التوحيد. خلاص، في باب الرسالات كلام على الإعجاز، على المعجزة، فيتكلمون طبعا كلام دقيق، مش كلام المتكلمين بيكلموا الحرف السكتة في مكانها، النفس في مكانه، نص النفس في مكانه، مكانه العلمي. انتبهوا، لغتهم مختلفة، مش لغة وعاظ. ها طيب، فتكلموا على انشقاق القمر، لأن هم بيتكلموا على إيه؟ ما الذي يجعلني أصدق بهذا الرسول؟ ها، جاء رجل يدعي الرسالة، فلا بد من أمارات يثبت بها أنه صادق، فإذا ثبت لنا أنه صادق سلمنا له في كل ما يأتي بعد دون مساءلة. خلاص، دون مساءلة. فنأتي هنا فنقول جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وادعى أنه نبي، فما الذي أتى به يجعلنا نقطع بالبرهان العقلي أنه نبي؟ نقول انشقاق القمر. ها، انشقاق القمر، خروج الماء من بين أصابعه مثلا. ونتكلم في عدة أشياء هي معجزات، ولذلك يعرفون المعجزة بأنها أمر خارق للعادة يقترن بماذا؟ بدعوى الرسالة، يقترن بدعوى الرسالة، بخلاف الكرامة. الكرامة هي أمر خارق للعادة، الكرامة من مذهب أهل السنة يثبتون الكرامة للأولياء والصالحين، يثبتون الكرامة وهي أمر خارق للعادة، ولكنه لا يقترن بالدعوة ولا يدعيها صاحبها. لذلك الرجل بتاع الحق وشوفوا كراماتي والكلام ده كله منصدقوش، منسيبه، منسمعوش، لأن الكرامة يمنحها الله تعالى للولي لنعرف أنه ولي، وكرامة له مش عشان هو اللي حصلها ويستفيدها ويرجوها، بخلاف الرسول ونقصد هنا الرسول يعني كل جنس رسول، كل من أرسل وليس الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بخلاف الرسول لابد من ادعائها لأنه يأتي بها برهانا عقليا على صدق رسالته، يأتي بها برهانا عقليا على صدق رسالته. احنا بنتكلم على فكرة في علم الكلام، احنا بنتكلم في علم التوحيد، فمش هننسحب فيه، لكن هوضح كده القدر اللي احنا عايزينه بس. خلاص، فتكلموا على انشقاق القمر، وتكلموا على عدة أمور، وتكلموا على القرآن، لا من باب الوعظ ولا من باب الكلام الجميل ولا من باب، لا، ومن باب أنه حجة عقلية في نصه تقوم بذاتها بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند الجد، أما احنا بنتكلم كلام عند الجد ما ينفعش، اللي انت بتحسه وانت بتقرا القران، الله شوف هنا والمعنى ده جميل، لا، انت عشان ما درستش عمرك بلاغه ولا شفت بلاغه خالص، فشفت المعنى ده وقلت الله شوف الاعجاز، لا لا لا لا، استنى اصبر، انت لو درست في البلاغه هتعرف ان القدر اللي انت حسيته ده مش هو الاعجاز، الاعجاز قدر اعلى من كده، غير اللي انت حسيته، قدر اعلى غير اللي انت حسيته. عشان كده بقول ما تبتذلش الكلام، ما ترخصش الكلام في الاعجاز، ما ترخصش الكلام في الاعجاز. الإعجاز أصلا كلام، إعجاز القرآن، نص القرآن، لغة القرآن، كلام يتناول أو أصلا أول من بثق هذا الكلام، أول ما ولد هذا الكلام ولد في كتب إعجاز، كتب علم الكلام، علم التوحيد، الجدلية. ها، الجدلية، واضح؟ ما كانش اسمه الإعجاز قبل ما يتناول في هذه الكتب، ما كانش اسمه الإعجاز قبل أن يتناول في هذه الكتب، كان اسمه إيه؟ كان اسمه الإبلاس، يقول لك أبلسه، أبلس يعني دهش وفحم، أفحم ودهش هكذا، ها جبت لك الآية أهي، شوف النص ده، فأبلس صار مبلسا يعني مصدوم، خليط من الصدمة والإخفاق، فشل في واحد، فشل وخلاص، في واحد فشل وهو مخضوض في رأس السكينة كده، مخضوض مش عارف اللي حصل له، هو ده معنى الإبلاس. كان بيستعمل لفظ الإبلاس أو كلمة أو كلمة الإبلاس كانت بتستعمل قبل ما أن تنشر كتب الكلام لفظة الإعجاز. فأرجو إن إحنا ما نبتذلش لفظ الإعجاز لأنه رخص رخص أوي أوي أوي. والإعجاز العلمي والإعجاز العددي والإعجاز مش عارف إيه والإعجاز الإيه، كلام فاضي، كلام فاضي. ودلوقتي خشوا على مواقع ملحدين العرب، ها بيجيب لك الحاجات اللي احنا هصنا بيها، بصوا التفسير العلمي كذا كذا كذا، يقول لك اهو طب يلا اهو ثبت خلاف كده، يلا القران غلط. انت ليه حملت التفسير؟ القران نص قطعي ينزه عن هذه التفسيرات العلميه الظنيه. القران نص قطعي ينزه عن هذه التفسيرات العلميه النظريه. خلاص طيب ليه بعمل الجوله دي بقول الكلام ده؟ عشان اقول لك ان القران معجز. لذلك قال لك القرآن معجزة باقية. باقية ليه؟ لأن انشقاق القمر قامت به الحجة على من؟ على من شاهدوه في حينه، ومن نقلت إليهم وصحت عندهم بنقل صحيح، وصحت عندهم بنقل صحيح. أما نفس الانشقاق فانتهى أمره خلاص. أما القرآن فبقي كما هو. فلو فرضنا، وهذا غير موجود، وهذا غير موجود، لو فرضنا أن هناك من هو على درجة الفصاحة التي كان عليها العرب الأوائل الذين نزل فيهم القرآن، فإنه سيقع له هذا الإبلاس. هيفتح المصحف كده كأنه شاف الأمر انشق. أنت بتفتح المصحف دلوقتي، أنا وأنت بنفتح المصحف بنشوف كلام عربي، بنشوف كلام عربي، ما بنشوفش إزاي القرآن ده نزل دلوقتي. تخيل دلوقتي لو أنت مثلا في كلام سحر، سحر، ها والسحر ده مكتوب باللغة العربية العادية، فانت فتحت لقيت الكلام كلام عربي لكنه مصحور بأي شكل بقى في الترتيب بتاعه في سحر، وعرفت ان هو من فعل الجن، هيحصل لك ايه؟ هتفزع، تطلع تجري من الكلام ده. تخيل بقى انك تفتح، وده اللي حصل للعرب الاول، هم ليه تشنجوا لما شافوا الايات؟ لكن الواحد فيهم منه بيغير الملخضة، ها ملخضة كده تلاقي منه غير، يقول لك اتى بغير الوجه الذي ذهب به، ها وتلاقي واحد وتلاقي لونه كده في حاله ومش عايز الرسول يكمل القران. ليه؟ لانه شايف كلام بتاعه، شايف الكلام كل لفظه من الكلام بتاعه، لكن شايف تركيبه الهيه، شايف تركيبه خارقه، شايف معجزه اشد من انشقاق القمر. احنا مش شايفين الكلام ده، عشان كده بقول لكم ما تلخصوهوش. القران معجز لانه اعجز العرب الاوائل، هو ده اخرنا. اما انت تقوم جاي فاتح وشايف اعجاز القران وتتخض وتقول انا شفت اعجاز القران، انت كده بتلخصه، ما تلخصهوش. اعجاز القران كلام فيه اعلى من كده واغلى من كده وارفع وادق من كده. فيا ريت ما نبتذلش الكلام ده، عشان في يوم من الايام نرجع نحيي المستوى ده تاني في اللغه العربيه اللي تقدر تدرك به الايه الاعجاز ده، يبقى موجود محفوظ، مش تبقى رخصته وضيعته. خلاص طيب. فالقرآن كتاب معجز، القرآن كتاب معجز ثقيل ثقيل، فهو مختلف عن كل الكتب السماوية الأخرى. كل الكتب السماوية الأخرى نصها ليس معجزا، ويكاد ينعقد الإجماع على أن الكتب الأخرى، ها ويكاد ينعقد ممكن علشان مثلا لم ينقل صريحا، لكن هذا هو المعروف أن الكتب السماوية الأخرى نزلت جملة لا تفصيلا، لا مفرقة، لا منجمة. يعني نزلت التوراة على بعضها توراة، ونزل الإنجيل على بعضه إنجيل، على بعضه إنجيل. خلاص فمن أخذ به أخذ، ومن خالف خالف، ثم الله يحاسب بعد ذلك. القرآن ما كانش كده، القرآن نزل مفرقا منجما في 23 سنة، في 23 سنة. طيب اربط بقى، اتعود تفكر، اربط بين ان هو نزل مفرق، اذا في علاقة. يعني انا عندي دلوقتي معلومتين، عندي يا جماعة ركزوا معي، عندي معلومتين عشان فضل دقائق، عندي معلومتين. المعلومة الاولى ان القرآن نزل مفرق والكتب السماوية نزل جملة واحدة. المعلومة الثانية إن القرآن معجز في لفظه، والكتب الأخرى ليست معجزة في لفظها. هل هناك علاقة بين المعلومتين؟ لا أجزم، ولكن أقول ربما، أو قد يغلب على ظني أن هناك علاقة، وأنا لم أطرح هذا الأمر مع أحد من قبل. يعني هل هناك علاقة بين أن القرآن معجز وبين أنه نزل مفرقا، وأن الكتب الأخرى، الكتب الأخرى ليست معجزة ونزلت جملة واحدة. والله لا أستطيع أن أدفع عن نفسي الشعور بأن هناك ارتباط، لأن لما تكون الآية والآيتين بيسمعها الواحد من قريش يتخض ويتفزع، الآية والآيتين يسمعها القرشي يتخض ويتفزع، واللي يطلع يجري، واللي يسد ودنه ويطلع مش عايز يكمل، واللي يقول ان بس الله بحسبك كفاية كده، واللي يأتي بغير الوجه الذي ذهب به، واللي يتلصص بالليل عشان يسمع شو بيه اللي بيتقال. لما تكون الكلام ده في الآية والآيتين، هل ده يستحمل ينزل على المصحف كله؟ هل ده يستحمل ينزل على المصحف كله؟ لا، ما يستحملش. ولذلك بقول في القرآن نص تقيل لا يتحمل إلا إن هو يؤخذ آية آية وآيتين آيتين، وأخرك عشر آيات، أخرك السنة كده اللي مشيت عشر آيات، وإلا مش هتفهم حاجة، هتبقى أنت بتقرأ كده وخلاص. عشر آيات أخرك، ومش عشر آيات كل يوم، ده عشر آيات تاخدهم تعيش بيهم وترجع تاخد عشرة تانيين. عشر آيات تعيش بيهم وترجع تاخد عشرة تانيين. لذلك كان من السنة عند بعض القراء، كان من السنة عند بعض القراء إن هو إن هو لا يقرر أكثر من عشر آيات، لا يقرر أكثر من عشر آيات. تخيل يقول لك ما تاخدش أكثر من عشرة في اليوم لما تيجي تقرأ. خدوها منين؟ من صنيع الصحابة، فأنهم كما سيأتي إن شاء الله معنا كذلك الأبواب فيها ارتباط بعضها بنوع ما بشكل ما. خلاص، المهم فأخذوها من الصحابة من هذا الفعل. فالقرآن تقيل، القرآن تقيل لا ينزل جملة واحدة. لذلك الله تعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث يعني إيه؟ على طول وعلى مدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك أي كذلك أنزلناه متفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. شوف الكلام، يعني نزل مفرق لتثبيت الفؤاد. لو نزل جملة واحدة ضغط واحدة، ضغط عالي عليك مش هنستحمل. لو نزل ضغط كده، ضغط عالي جدا مش هنستحمله، فمش هيثبت به الفؤاد، هينفلت القلب، هيفلت من تحتيه كده، مش هنستفيده، هيزفلت تحتيه لأنه تقيل. لكن حتة حتة شوية شوية، ضغط ضغط كده بالراحة شوية شوية، لحد ما يتحمله القلب مرة واحدة، لحد ما يتحمله القلب في الآخر. أما مرة واحدة ينزل، يما القلب يتهرس ينفجر، يما يفلت من تحته وما يستفدش منه، لأن القرآن كما قلنا ثقيل. إذن حكمته، الحكمة من نزوله مفرقا تثبيت الفؤاد ومكث الفكر، تثبيت الفؤاد ومكث الفكر. وفكرتكم قبل كده بحاجة لما قلت لكم إن القرآن نزل المفصل فقط في الفترة المكية، وطوال الفترة المكية عايشين بالمفصل، قصار الصور قصار الآيات، متخيل؟ قصار الصور قصار الآيات المفصل، وهو ده اللي قلب الدنيا. شوف جزء عمة وتبارك وقد سمع اللي انت بتقعد فيهم دول وتحفظهم، أطفالنا بيحفظوهم بسهولة دول، هم دول اللي قلب الدنيا خلال 13 سنة في الفترة المكية. ونكتفى عشان ما نكسرش الساعة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.